اي نعم صحيح، هذا موفق ان شاء الله. اسال عن حديث ابي بكر اللي عند طوارئ الاوصاف. الحديث في المجمع حسنه ونقلت تفسيره، وفي اقرار بعبارتكم له. نعم. وقد حدثنا على سنده في مجمع البحرين، وايضا كامل رواه كامل فيه عن عنت بقيه الحديث. كيف؟ وليد بن مسلم، وليد بن مسلم. نعم، وليد بن مسلم. ايه. ما ادري ما قولكم في تفسير الحديث. لا شك اذا كان يعني صريخ محصوره بالوليد ويستأنس بالحديث ولا يحتج به. اي نعم. والمصدرين الذين ذكرتهما من طريق الوليد نفسه. تفضل. ما اظن انه الجواب السابق هي بسيطه، انا اظن انه ممكن تغني كل شيء. هي قضيه الارباح التي توضع في داخل المغلفات المبيعه، انه ازازه بيبسي بحط فيها مربع. الآن هذا الموجود في المساجد في دور القرآن الآن مسألة واقعة. نعم. دور القرآن بمناسبة معينة، الناس تدخل المدارس مثلا أو إقبال الطلاب عليها أو ذلك، يكتبون كتابا أو كتيبا فيبيعوه للناس. في الآن حالات في الصورة الواقع بعض دور القرآن تنظر للمحسنين فتأخذ تجمع جوائز قبل طبع الكتاب وتوزع عليهم. تبقى الآن مشكلة قائمة، الأموال التي حصلناها من بيع الكتاب بثمن رمزي، ماذا نفعل بها؟ هناك طريق آخر يعمل على بيع الكتاب بثمن مضاعف ثمن الكلفة، ويشتري جوائز بثمن الكتاب ويعطيها للفائز. أنا ظننت يا أستاذ أن جوابي السابق القائم على أساس قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، بريحنا عن القول في تفاصيل هذه الصور كلها، لأنها ليست مقصودة لوجه الله عز وجل، ولا رأي غير هذا؟ تشجيع البضاعة وإعطاء الجوائز هذا نفس، وليست البضاعة، أليست البضاعة علمية؟ لا هنا غير البضاعة. هذا غير اللي أنا حددته. يعني المثال اللي أتى به الأستاذ هنا داخل الآن في كلامك الجديد الآن. الواقع في المسألة مسألة البضاعة أنه الآن بعض الشركات مثل شركات التي تبيع السيارات. معروف هذا. تعطي بطاقات تعمل سحب رصيد. فبعض الناس يربح السيارة. نعم نعم. هنالك جوائز، بعض الجوائز التشجيعية تؤخذ مباشرة. نعم. يعني اشتري بكيت مثلا بطاطا او شيبس او شيء اجد معروف يا استاذ، معروف هذا ريبسي. نعم. سئلت عن هذا انا مرارا وجوابي كالاتي. هذه الصور إما أن تدخل في باب الجعالة، وإما أن تدخل في باب المقامرة، وبيانه السيارة التي كانت من نصيب زيد من الناس، وهي مثلا تساوي 4000 دينار. هذه 4000 دينار إن كانت الألوف هذه خرجت من كيس الشركة فهو جعالة، وإن كان خرج من كيس الزبائن اللي بيشتروا السيارات فهو قمار. بمعنى كانت الشركة تبيع هذه السيارة قبل أن تظهر بهذه الجعارة نسميها الآن، كانت تبيع السيارة من موديل معين نفترض ب 4500، لما زين لها أن تجعل سيارة جعالة لأصحاب الحظ والنصيب رفعت من قيمة السيارة بما لا يلزمها أن تخرج من جيبها فلسا واحدا، بمعنى ال 4500 صاروا 4550، هال50 من السيارة ومن السيارة بيطلع منها ايش؟ مجموع قيمة السيارة المعروضة باسم ايش؟ جعالة أو هدية أو تشييع أو ما شابه ذلك. فإن كان هذا فهو قمار، لأنه أنت وزيد وبكر وعمر راح تشتروا وما راح يطلع الكل، واحد آخر بيطلع أخذ سيارة من كيسكم مش من كيس الشركة. وهذا الصورة هذه كذلك نقول عن البيبسي وغير البيبسي أشياء كثيرة وكثيرة جدا. فإذا كانت هالأشياء التي جعلت هدايا هي من كيس الشركة فعلا كما يزعمون من باب ترويج بضاعتها، هذه من باب الجعالة ما فيها إشكال إطلاقا. أما إن كان من كيس الزبائن والمشتركين، ومش ضروري الزبائن يكونوا هن اللي بيشتروا من ثروة، لا، اللي بيشتروا بالجملة بيبيعوا من ثروة، كلهم يعني بيكونوا حين ذاك مقامرين مشتركين في المقامرة. كاليا نصيب اللي بيسموه اليوم يا نصيب بيسمونها بغير اسمها. أنا أظن هذا الجواب وجود الشركات في نفس السلعة، فهل هذا يدخل في باب النجش والبيع على بعضهم بعضا وطرح نفس الفكرة فكرة الجواز التشريعي، هل هذا يؤخذ بعين الاعتبار الحكم أم لا يعتبر؟ النجش هنا ما أظن أنه وارد، ما دام أنت بتقول السعر واحد. إذا أنت بدك تقول مش النجاش، بدك تقول المزودة. مخادعة كبيرة، لأنه أصلاً في مخادعة. أي نعم. هي مش داخلة أولاً بالنجاش، لأنه بتعرف أنت النجاش هو أجي أنا أشتري سيارة من عند إنسان، بيجي واحد متفق مع صاحب السيارة بيزيد من عنده زوراً. فبيغرر بيه، هو بيحط مثلا زيادة 10 دنانير، أنا بقول 15 إلى آخره، هو مش شرف، هذا هو النجاش كما لا يخفاكم. لكن هنا المزايدة، كمان المزايدة هنا غير واردة أيضا، لأنك أنت عم تقول السعر محدود، لكن حاطين المشجعات هذه. فإذا هنا ما في عندنا إشكال جديد سوى الإشكال السابق، هل هي جعالة أم هي مقامرة؟ يعني الفارق شيخنا هو إن زيادة الثمن كانت إزالة البيبسي قبل المربع حتى 10 فروش، إذا زاد بقى هنا المربع، إذا ما زاد بقيت. أي نعم، أي نعم. في التالي سؤال ربما بعيد من المسألة الأولى بشكل نعم. هو إن ذكرت في كتبك في عند حديث عن أول ما خلق الله القلم، نعم، تخطئة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بقوله بحوالك لأول لها، بمعنى الذي طرحته أنه ما من حادث إلا وقبله حادث إلى ما لا بداية. هذا المعنى الذي استقيته أو الذي أوردته تفسيرا لكلام شيخ الإسلام، هذا المعنى أنت استفدته من كلام شيخ الإسلام أم أنه ألقي عليك أن هذا هو المعنى المراد؟ لا، هو قول ابن تيمية هذا، ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق. الوجود يعني ما ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، وهكذا إلى ما لا بداية له. ربما يكون ما أذكر جيدا، لكن يغلب على ظني يكون في منهاج السنة، منهاج السنة لابن تيمية، كما يقول: ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعلم. العبارتان من كلام ابن تيمية: ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعلم. هنا، وهذا الكلام أيضا هو من كلام ابن تيمية. وإلا طيب كيف هذا نجمع بينه وبين قوله أن أول ما خلق الله العرش؟ وأم أن هذا المعنى أنا ما يعني ما رأيته إن شاء الله. أي كيف تجمع حين ذاك بقوله حوادث لا ولا لا؟ هذا يتكلم عن الإمكان، لا يتكلم عن الوجود، هناك فرق. كيف؟ هو يقول بإمكانية حوادث لا أول لها، لا. ولا يقول بوجود حوادث لا لا كيف أول لا؟ لها. هو حجته إنه إذا قلنا أول مخلوق كائن معناه عطلنا الله عز وجل عن صفاته. يستغرق أصل المسألة في مناقشة صفات الله قديم ولا قديم، ويقول بإمكانية حوادث لا أول لها. هكذا فهمت، إن كنت أنا أعرف. بس حوادث أخي، حوادث موجودة ولا غير موجودة؟ يعني بحثه هل هو بحث فيما يقوم في الذهن، نعم أم هكذا. اسمح لي، أم هو فيما هو خارج عن الذهن؟ ما هو فيما في الذهن، يعني هل هذه الحوادث موجودة أو غير موجودة؟ هذه لا يبحثها، بل يعلقها بخبر الصادق انه موجوده وغير موجوده، اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدت او لم توجد. يعلق الوجود بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلامه في قضيه الامكان والقدره. طيب إذا كان هذا الكلام ابن تيمية ونرجو إليكم كذلك، شو الفرق بينه وبين الذين يخالفونه؟ هو يخالف القائلين بتعطيل صفات الله قديما. عفوا، ما أجبتني. إذا أنا ما فهمت السؤال. بقول إذا كان هذا هو مراد ابن تيمية ونعم المراد، ما هو السبب المخالف من جماهير العلماء لابن تيمية في قوله هذا؟ وهذا أمر لا اختلاف فيه، يعني هذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينطفئ فيه كبشان ممن يدعي أنه في دائرة أهل السنة، أما الفلاسفة وغيره ما لنا ولهم، صح؟ نعم صحيح. طيب إذا شو الخلاف بينه وبين الآخرين؟ أنا الآن سؤال يمكن استطرادي أو استفهامي، إنه من المخالفين أصلا في تقرير مثل هذا الكلام؟ هم القائلين بأنه ابن تيمية يقول بحوادث لا أول لها بقضية الوجود، أصلا هم ما ذكروا دليلا على ذلك من أقواله. لا، نحن ما نبحث الآن، اسمح لي، نحن ما نبحث إنه إلهم دليل ولا ما لهم من دليل. كلام شيخي، من اسمح كلام لي، الشيخ هذا اسمح لي قصدي. بارك الله فيك. أنا بقول سؤالي هو كما يأتي: إذا كان هذا هو المقصود، يعني ابن تيمية يبحث في أمر غير واقع، في أمر ذهني، هو كثيرا ما يتعرض لمثل التفريق بين ما هو قائم في الذهن وما هو واقع في الخارج، صح؟ إذا كان هذا هو المقصود من كلام ابن تيمية كما أنت فهمته، حينئذ لا يتصور وجود مخالف له من الفرق الأخرى كالماتريدية والأشاعرة وغيره إطلاقا، لأن هذا ليس موضع خلاف. واضح سؤالي؟ نعم واضح. طيب مخالفتهم انما بتلزمنا، ايوه نعم هذا اللي يقول، مخالفتهم له مناقشتهم ما بتلزمنا انه هيك كلام معنا. حرين هم يفهموا كما يريدوا، يقاتلوا كما يريدوا. العلائي يجب خلاف المراد، وخصوصا ان الاخذين عليه بهذا الكلام اغلبهم مغرض وله كلام سابق في ابن تيميه كامثال ابن حجر. نعم. حتى هو الاصل ما في خلاف. ابن تيميه غير خالف في هذا الامر. اي نعم. سألني هو سوء المراد. هو يتكلم على امكانيه قد يكون يعني الاعتراض، وضع اعتراض وفصل ذلك بالدرس العربي في شرح القرطبي. الاعتراض انه عدم القول بامكانيه ذلك ان يكون الله عز وجل ليس خالقا. هو يقول لا، هذا الامر ممكن، ولكن الله عز وجل الله ولا يوجد. بدليل كثير من الكتب يصرح بان الله عز وجل كان لم يخلق معه شيء، ويصرح بان العالم كله مخلوق حادث وانه لا شيء مع الله عز وجل. انا اريد نقطه اصليه كلام الشيخ، كلام ابن ابي العز الحنفي المنقول من كلام شيخ الاسلام، انه قضيه الوجود، وجود حوادث او غير، متى وجدت، ما اول حادث، هذه مرتبطه بخبر الصادق الا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا هو الان بربط بشرط انه وجدت او لم توجد بايش؟ بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما قضيه الامكان فهذا هو الذي يذهب شيخ الاسلام. كلام شيخنا في قضيه انه ليش اختلفوا معه؟ اختلفوا معه، نسبوا له في كلام هذا العذابي، نسبوا له انه بقول في ماده ازليه مع الله غير مخلوقه. وين كلام هذا؟ بقول زادوا على كلام معلش عبد الغاز، ونحن نعرف زادوا عليه هنا وفي غير هذا المكان. لكن اسمحوا لي، الا تذكرون ولا انا نسيان؟ ألا تذكرون أنه يفرق بين كان الله ولا شيء قبله وبين كان الله ولا شيء معه؟ ألا تذكرون أنه يفرق بين الروايتين؟ يرجح ماذا؟ كان الله قبله. يرجح رواية كان الله ولا شيء قبله، هل يقول بصحة ولا شيء معه؟ لا يقول. إذا هذا ذهني أيضا ولا واقعي؟ لا شيء قبله. هذا الخبر الحديث الصحيح يتحدث عن أمر ذهني أم عن أمر واقعي؟ الحديث يتكلم عن أمر واقعي. طيب، فإذا كان الحديث يتحدث عن أمر واقعي وهو كذلك، فلماذا يستبعد ابن تيمية عدم صحة رواية ولا شيء معه؟ لا أدري لماذا يستبعد، هل لربطها من هنا تأتي الإشكال؟ أي كلامه؟ من لماذا؟ الواقع ما في استبعاد لربط معه. كيف؟ يقول الله خاوي صحيح، لكن بدنا نشوف نحن السبب الذي حمل ابن تيمية على ترجيح لفظ على لفظين آخرين، ما هو؟ نعم، هات نشوف شو عندك. وإن كنت أنا أيضا بقول هذا البحث لا يحسن الآن طرحه، لأن هذا البحث مصغر عن ذاك. نعم شيخنا، أنا كثير بقول إنه بما قلته، وأنا أحببت إني أنا أرى على كل حال. أنت دلني على المكان، أفدنا المكان اللي بدك الآن. الطحاوية من الجزء 18 من الفتاوى شرح حديث عمران. طيب، في هذين الموضوعين كتاب العرش له ما فيه. كتاب العرش ايضا، بس بحثوا في شرح حديث عمران او تشريح له. طيب، اللي هو الحديث اللي هو لم يثبت من قبله وما ان شاء الله ينبغي ان نعيد النظر في هذا البحث جيدا، لان الحقيقه انا بقول كلام تيمية بالمساله يعني كلام فلسفي ليس المسلمون بحاجة إليه إطلاقا. أنا طبعا موقفي يخالف موقف المعادين والوادين. أنا بقول هذا الكلام ما كان يحسن الخوض فيه بكفي أنه يكون أحب الناس يعني ابن تيمية إلي مثلي أنا أن يسيء فهم هذه المسألة بكفي. هذا وأمثال كثر، أمثال كثر. مسألة ما في عليها يعني نصوص من الكتاب والسنة، فيأتي هو يستدل بنصوص عامة، توهم هذه الاستدلالات هذا الذي قام في ذهني، بالإضافة إلى العبارة التي هي أيضا قائمة في ذهني أنه ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، كما يقول ما من مخلوق إلا ومسبوق بالعدم. وهذه القولة الأخيرة هي التي تجعله يطمئن إلى صحة عقيدة ابن تيمية، لكن كنا نأمل ونرجو أن لا يخوض في مثل هذا البحث، لأنه أشبه ما يكون ببحث فلسفي لا يستفيد الإمام منه شيئا. هو قدامه جماعة فلاسفة، هو اضطر اضطرارا لهذا البحث. جماعة فلاسفة اسمحوا لي يا جماعة، أنا قلت العامة قبل أنا الخبر. قلت آنفا أنه دعونا والفلاسفة، عنا علماء، عنا علماء علماء في الشرع. يعني هذا ابن حجر العسقلاني وليس الهيثمي، هو ليس من علماء الفلاسفة، هو من أهل الحديث وأشعري. هذا وأمثاله من الألوف المؤلفة، أنه يسيء فهم كلام ابن تيمية بالمعنى اللي هو قائم في نفسي، والله هذا شيء كبير جدا. ابن الحجر، ابن حجر العسقلاني في هذه المسألة لا يذكرها إلا من قبيل أن جماعة يقول يروى عنه كذا ويسكت يروى عنه كذا. يعني بظن انه قبلها. نعم قبلها، ايش قبل؟ يعني رفض أن تنسب إليه، يعني هو يعني من مستشنع المسائل طيب المذكورة رفضها يا اخي. ايش معنى كويس، لكن الثاني رآها من كتبه، هل هذا يدل على أنه رآها؟ معليش، لا لا لا هذا لا تقريرا بينا واضحا. ارجوك لا توسع الموضوع. يدل انه ايش رآها ما رآها، هذا موضوع جانبي. وهي طريقة اسمح لي اسمح لي اسمح لي، لكن الا يدل انه مستنكر لها طبعا هذا استمعنا هذا بالمعنى، بالمعنى المطروح في ذهنه وفي ذهن أستاذنا. كويس كويس. انا هذا كلامي قلت فيه صريحا انفا، انه كلام يقول شيخ الاسلام ابن تيميه مش انا ما بفهمه، ما بيفهموه ايضا مثل ابن حجر العسقلاني هذا الرجل. لانه انت لما عرضت الموضوع عرضت انه هو حكاها وكانه ما انكره، لكن هو حكاها على انه يرجع اليه ومستنكر له. المهم يا سيدي، بدنا ننهي الموضوع بمسألة يستفيدها الجمهور حاضر الآن. عندكم شيء؟ نعم شيخنا، بارك الله أحسن. الحج الأعلى، الحج الأعلى يعني الأعلى وقت حتى صلاة الصبح، يعني لغاية طلوع الشمس، ولا ده بعد طلوع الشمس بقليل أو قبل بقليل؟ الجواب في الحديث الصحيح، قال عليه السلام: من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. ركعة، فإذا لم يدرك الركعة فقد فاتته الصلاة ولا قضاء لها. السلام عليكم. ما هي النية مثلا إذا أراد أن يصلي مثلا بعد طلوع الشمس؟ في نية يعني تختلف عن نية الصلاة. إن لا قضاء لها يا أخي. الشيخ السلام عليكم. عليكم السلام. أنا مدة طويلة أن أعرف عليك، أهلا وأنا من قديم من قبل أن أراك. ما شاء الله، أهلا رأيتك في المنام مرتين ما شاء الله، قبل أن أراك كذلك. ما تكون عاشق بس. لم أنا المفاجأة. إيه رأيتك مرة في المسجد كلفت، أهلا مرحبا يا أخي، فرصة سعيدة اللي تعرفت بيك، وحياك الله وأني أحبك في الله والله. أسعدك الله. في عندي 100 سؤالين أو ثلاثة. ما شاء الله. أول سؤال إن شاء الله، هل إذا الإنسان فعل شيء لا يعلم أنه سنة وهو في الواقع سنة، ونوى بقلبه أنه إذا أصاب السنة أو إذا فعل هذا الشيء إذا أصاب السنة فقد أفلح، وإن لم يصب السنة يبتغي بهذا وجه الله؟ إن لم يصل السنة يبتغي وجه الله، كيف يصير هذا؟ يعني أنا أفعل شيء أنا فهمت كلامك، بس أنا ما فهمت من كلامك أنه إذا ما أصاب السنة فهو يبتغي بهذا العمل وجه الله. كيف هذا؟ كيف تصور؟ يعني ما نخرج بعيدا عن البحث السابق الذي طرحه أخونا هنا. واحد يقوم بيحيي ليلة نصف شعبان، هو لا يعلم أن هذا من السنة أو بدعة. يقول مثلا أنا راح أصلي ليلة نصف شعبان، إن كانت سنة فالحمد لله، وإن كان ليست بالسنة فأنا أبتغي بذلك وجه الله. كيف هذا بيتصور؟ لكن ورد في نص أنها بدعة. اترك لي هذا، أنا مثال عم أجيب لك إياه. مثال بتريد تجيب أنت مثال من عندك؟ لا ريح حالك. أنا جبت لك مثال، قصدي من هذا المثال أفهم كلامك الأخير أنه إذا ما كان سنة فأنا مع ذلك أبتغي به وجه الله. كيف يعني تصور لي؟ يعني أنا ما أحكي عنك، بحكي عن واحد غيرك. قال ليلة نصف شعبان والله في خلاف كثير، هدول السلفيين أهل الحديث بيقولوا هي بدعة وكل بدعة كل الله منها، هي بيقولوا قال رسول الله وشو فيها يا أخي وإلى آخره. ضع مش أنت، هذا غيرك، ضع بين هون وهون، شو بيقولوا بين ما حمانا من ضع أنا وما أنا ضعت لحالة ورباية حالة هذا هو، لكن مو أنت إلا غيرك. اسمع، فهو ضاع الرجل، شو قال في نفسه؟ أنا راح أحييها، إن كان سنة سنة فضيلة السنة، وإن كان ما سنة فأنا أفعل ذلك ابتغاء وجه الله. كيف بقى الشطر الثاني إذا ما كان سنة يبتغي بذلك وجه الله؟ ابتغاء وجه الله لا يجوز إلا بشرط مذكور في القرآن، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. فأنت افترضت الآن الصورة الثانية أنه هذا ليس عملا صالحا، صح؟ يعني أنت فرضت صورتين، أنت بيكون عملت عمل صالح ما في إشكال. الصورة الثانية أنه إذا كان مو عمل صالح أنا أبتغي به وجه الله، هذا لا يقال. واضح؟ هذا شعار رقم واحد. طيب بدنا رقم اثنين، في فقرة صغيرة الآن وفترت فيه. أيه. طيب إذا فعل هذا الشيء وهو سنة، أو إذا فعله وهو لا يعلم أنه سنة وفي الواقع سنة، هل يثاب عليه؟ هاي مثل ما حكينا هذيك الساعة، إن حديث إنما العمل بالخواتيم، الآن بنقول إنما العمل بالنيات. هو ساعة عمل هذا العمل بأنه نية سنة ولا يعلم انها سنه، فكيف يصير ما بيتصور هذا؟ هذا السؤال رقم اثنين. السؤال الثاني، كل عمل صالح، كل عمل خير يفعله انت طبعا عن الكتاب وعن السنه بشكل صحيح، يعني مطلوب يتحرى سنه في هذا الشيء حتى ولا يعلم انها سنه. ما بتصور هذا؟ هذا السؤال رقم اثنين. السؤال الثاني، كل عمل صالح، كل عمل خير يفعله انت طبعا عن الكتاب وعن السنة بشكل صحيح، يعني مطلوب يتحرى سنة في هذا الشيء حتى ولو كان عمل، يعني عمل يشتغل عشان يجيب فلوس يعطي لأولاده طعام لنفسه لأهلي، أي شيء عمل خير صالح إن كان عبادة أو غيرها، هل يجب عليه أن يستحضر النية ابتغاء ثواب الله هذا يفعله؟ يعني كأنك تقصد يعني كل ما صبح في عمله ينوي، هيك تقصد؟ هيك تقصد؟ لا مو شرط، إنما تكون النية إيش؟ عامة في الأصل. أي نعم. هاي رقم اثنين، رقم ثلاثة. لا ثلاثة، في أنا علمت من قديم، يعني بعرف إنه من السنة الواحد يغسل يديه قبل الطعام وبعده. في ناس قالوا لا هذا فيها خلاف. قال الشيخ محمد مصدق أنا أكل عندي ما أغسلش يديه. قلت له الشيخ الان ما يستحج انا وراس ايده ما المردان فانا اسال هل هو سنه اصلا رقاب الطعام؟ هل يجوز تقديم الفول على البال السام؟ سني اذا كان في يدك او يديك لوحه، اما اذا فرضنا صوره الان، افرض لك يا مشان تفهيم المساله، وضيت من هون وكنت صليت من هون ووضع العشاء من هون وقمت ايش تغسل ايديك، ليش؟ لانه غسل يدين قبل الطعام سني. هذا كلام غير صحيح، لكن انت باشرت عملا ما بيديك، وربما يكون في غبار في عثار في عثار في كذا الى اخره، فغسلت يديك، هذا من باب النظافه، هذا يشرع ولا نقول سني. ومن الدليل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقيمت صلاه في المسجد، فخرج إلى المسجد يصلي بالناس إماما، فمر بقدر فيه لحم فأخذ قطعة منها وأكلها وصلى بالناس إماما. شو رأيك بقى؟ لا أصل قبل أولا أبدا. أيضا من تمام الفائدة أن نذكر بأن هذه السنة المزعومة مثل سنة إحياء ليلة نصف من شعبان وصوم نهار شعبان نصف شعبان قائم على حديث ضعيف، كل ما هناك أنه حديث شعبان أشد ضعفا من هذا الحديث الضعيف اللي الآن راح أقول لك إياه، هو من بركة الطعام الوضوء قبله وبعده. هذا حديث ضعيف لا يجوز العمل به كما قلنا، لأنه نحن في غني عن العمل بالأحاديث الضعيفة. ولذلك جاء عن بعض السلف التنصيص والتصريح بكراهة الغسل اليدين قبل الطعام، ومنهم الإمام سفيان الثوري. وبهذا القدر ننهي الأجوبة، لكن لي معك نصيحة، ما دام في عندك الحرص على العلم وبتحب من تظن فيهم أنهم من أهل العلم، لماذا تشب بسيد العلماء وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ لا ما يقهرك دفاع المدني، دفاع المدني وجيش يعني أفضل دفاع، طيب طب حراك ومستدعاب وإنقاذ. ألا لو أنت يعني قهرت النظام هذا إن شاء الله وعفوت عن لحيتك من أجل خاطر نبيك عليه السلام اللي ما فوق خاطر، شو بيساوي معك؟ بتحاكم وتبهدل، يقول لي هذا شو بيساوي معك؟ بتبهدل بتحاكم وبتتحاكم وأكثر من هيك بيشنقوك بيشنقوك؟ لا سجن. طيب الشنق معناه القتل يعني، بقتلوك؟ ما بقتلوك. طيب وين الجهاد في سبيل الله اللي بدنا نعرض انفسنا للقتل؟ ان شاء الله على اذا عزمت فتوكل على الله. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نعم عشرين حديث في صحيح البخاري ومسلم بجعله بشاشة مردودة. الله اكبر. هي عطيها لصاحبك هذا غير المحمود. الله أكبر. شايف شلون؟ الله أكبر. الرابع. الله شرح حديث عمران المجلد 18 ان كل ما طه عن الصلاه المباحث فيها نعم ذكرت في كلام قضيه التنبيه على وهنا الى نعم المجلد 18 شرح حديث عمران بن حصين ايش مقطع فتاوى فتاوى شرح حديث عمران وين موجود؟ عم ترتيب ثقات العنصري اللي عندي خبر انه هو بيشتغل اللي بيشتغل ترتيب ثقات بالحبان للهيثمي هو القلعجي وانا اخبرت بهذا منذ اكثر من عامين. طيب اذا قبل ما تصوره ممكن اطلع عليه هذا الجزء الاول بتشوفه الان؟ لا مش لا بدي ياخذوا معي اذا في مجال يعني. جزاك الله خير. بس اني طهوي ماكو القلم سبب شيء طهوي من اخي الطرابي نعم نعم ذكرت في كلام قضية التنبيه على وهنا الى المجلد 18 صفحة حديث عمران بن حصين ايش مطلع فتاوى فتاوى شرح حديث عمران احنا الاذاعان ابتدى ننبه في شيخنا على هذا الامر انه كان عمدتهم اذا كان الشيخ ناصر الالباني فهم هالفهم جاي تقول حسن السقاف ما فهمت هذا في رأي جديد هيك هم بقول جزاك الله خير يا استاذ جزاك الله خير شاء الله لك بارك الله ان شاء الله انت فهمت منه انه يعني هذا الكلام انه كيف فهمت فهمت انا انك هيك فاهم من كلام شيخ الاسلام لكن اغلب الظن غلب على ظني انه لكن تقاطعت هنا لكن قلته هو قاطعني لما قال قال الشيخ ناصر ليس على وقته اهلا وسهلا جزاك الله خير والان مع جلسة ثانية شيخنا بتذكر يمكن حدثك الاخ ابو ليلى عن حادث اللي صار لابن شحدي نسيبي شو صار؟ حادث لولده توفاه الله تبع ايش هي؟ الكهرباء تبع الكهرباء نعم امام المكازيه يعني نعم طبعا الحادث شيخنا انه الولد كان مروح من الدوام ووضع ارتكى على العمود فكان العمود في كهرباء فتوفاه الله يعني في نفس الوقت الذي شهد الحادث يقول وبعد ما ضربت الكهرباء يعني ارتمى على الأرض فترة من الزمن أصحاب المحطة ما أسعفوه لما الولد الصغير الآخر اللي معه حاول يسعفه ضربت الكهرباء أيضا فتركه وراح للإطفائية قريب من المحطة وجاب الإطفائية أخذوه في الباص ودونا المستشفى مكث من الغريب انه مكث اكثر من ساعه وبعدين مات في المستشفى اي نعم مع انه وصلنا مش بساعتها مع انه وصلنا انه مات بساعتها لكن لما سالنا قالوا يعني مكث مده في المستشفى ثم مات لكن يعني ما يؤوس منه اصلا اي نعم فهذه شيخ نشوف اللي يعني خطا من اهل المحطه طالما انه في تقصير في التمديد وانه في يعني تمديد بدائي ما هو على اصوله أنا أعتقد أن التقصير صعب إثباته في شهادة ولد. لا صح. لا التقصير في تبديد الكهرباء شيخنا. هذه ترقيع حجري. ترقيع حجري. الموضوع صحيح. لأنه كلام هذا غير هذا. أي نعم صحيح. أي. أنا الذي أردت أن أقوله فعلا أنه إذا كان يعني بدنا نأخذ من أصحابين الحديث شيء هو كنا وضعين العمود هذا ومنورين راح كما فهمت من أحمد نورينه بالكهرباء. نعم. ها؟ نعم. وهذا أولا شيء كمالي ما هو ضروري. نعم. وثانيا كان يجب عليهم يعني اتخاذ الوسائل التي تحول بين مثل هذا الحال. نعم. فمن هنا هم يدانون. أما قضية ما بادروا ما أغاثوا يمكن كل واحد بيشغله ولا عنده خبر شو أصاب الولد أو خافوا من الكهرباء يعني كان موظف جاء ثم رجع طيب لا ينتبه للكهرباء فيقطع ما قطع الكهرباء كمان لا يعني وقت الحادث ما مدى ساعة الكهرباء على كل حال من الزاوية فقط ممكن إدانة المسؤولين هناك الكازية المشير ما هو يعني مهم يعني يعتبر مثلا قتل خطأ هذا الشيء طيب انحلت المشكلة بين القتيل وبين والله أولا كان في يعني شوية حواجز والله القتيل كانوا بدهم طلب اسمه فراش عطفة العادات وعنده السوحية يعتبر من الدية وكانوا هناك جماعة ممتنعين عن دفعها بعدين بفضل الله عز وجل دفعوا ونفس الوقت لما صار عليه كلام كثير رجعوا المبلغ نفس الجلسة مين رجعوا؟ أهل القتيل ليه؟ على أساس أنه عنده السوحية يتم الدفع يعني هذه إظهار حسنية باب إظهار حسنية إنه إحنا طلبنا بهذا المال حقا لكن مش إنه بدنا إياه لأبطولنا بدنا إياه بس مشان إقرار كذا إقرار تفضل وين رجعنا لكم إياه فالأخ فيه من إخواننا اسمه عبد الله الشمالي تخصص الآن في المحاماة الشرعية كنت حدثت لك عنه قبل مدة وكان من جماعة التبليغ ولا زال لكن ولد يعني عنده ذكاء صحيح أي نعم درس هذه الأمور دراسة طيبة ومنها أشياء القانون أقرها لكنها إيش يعني مطموسة مغمورة ما في واحد طالب فيها منذ سنوات بعيدة حتى أنه استطاع أن يحصل على كتب من قاضي القضاء ويوقعها من نفس الدائرة ويدفعها لرئيس الوزراء وكذا في إقرار الدين الشرعية لما رئيس الوزراء استدعى قاضي القضاء قال له أنا ما عيش خبر هذا أنا ما موافق عليه مين المبلغ؟ قاضي القضاء نفسه. الله أكبر. أي نعم. قال هذا ما وقفش القضية عن الدين الشرعية. أي نعم. الدين الشرعية لأنه هو دراسته طلعت معه 50,000 دينار. هذا الأخ عبد الله الشمالي. على الذهب. الدين. أي نعم. فمشكلة عملوا اجتماع لمجلس الإفتاء اللي 11 عالما. أو شيخا فسبحان الله العظيم آخر شيء أقروا أنه في يعني دية لكن إبل حسبوها على إبل رومانيا على أرغب الأسعار ربنا الله دغري يعني مش فيها إبل إبل على إبل رومانيا حسبوها تطلع 12,500 بعدين قالوا هذه في رومانيا المهم إبل خلينا نخصم أجور النقل فخذوا الجماعة 2500 صارت 10,000 فلان سكري للدار شيء عجيب شيء عجيب جدا شيء عجيب جدا طبعا هو الاخ عبد الله حصل في ما مضى، حصل لي اشاعيه من المحل وعده، حصل 50,000. الله جميل، لواحد من عمان وكلوا فيه. اي نعم. فهذا نسيب يعني الان في حيره شديده شيخ من الموضوع. هو طبعا بقول انه انا بدي اخذ كل ما يسمح به الشرع، كل ما يسمح به الشرع بدي اخذ، لانه هذا ابني صار عمره 15 سنه بلحظه. طبعا انا لا انكر القدر، بقدر الله وقدره بلحظه انتهى. يعني ما شاء الله تصبر. اي نعم. الله اكبر. فانا يعني بدي اخذ كل ما يعني الله سبحانه وتعالى يسمح لي انه ياخذه. قلت له اذا انت بدك تاخذه لابد الدية الشرعيه تصل مبلغ كبير. لكن في شيء عندهم الان في قانون العشائر انه بدون محاكم بدون شيء ممكن يدفعوا لك 10,000 دينار بدون محكمه شرعيه وبدون قضاء. ايوه. واجه المشكله انه اهله عندهم قاعده انه اذا اخذوا عوض فورا بصير عندهم مشكله، وبيستشهدوا على هذا بحوادث صارت معهم كبيره جدا. الشيطان شايف منها حادث صار مع نفس الشهدي، كنت انا راكب معه سياره، سياره موديل سني مرسيدس، ضربت في كان فعلا الحق على ذاك الرجل ونزل بقله ادب. قلت له اذا لا تتركوه حتى يتعلم. فعلا جبنا شرطه وكذا ومشيت فيها حتى دفعنا 100 دينار. وثاني يوم هو في المحل الشغل تبعه مطلوب السياره، اخذ السياره وراح شجر وضربت السياره بحيث لا ادري. فمثل هذه القصص بيذكروها انه اذا احنا اخذنا عوض بصير عندنا مشكله وكذا. فالرجل يعني في حيره. قلت له والله اذا الله قدر لي اجلس مع الشيخ ناصر باذن الله الا اجي يعني اتيك برأي منه. نعم. وكمان نفس الشيء شيخنا انه يقول لك ايه سمعتها عند الناس واحنا كيف ناخذ الكلام اللي يعني الناس ما تعودوا ياخذوا. هو فقير ولا غبي ولا وسط؟ والله هو يا شيخنا طبعا المظهر العام، المظهر العام غني يعني امام الناس غني، عنده سياره تليفون بيت طابق كامل له، لكن حقيقه امره يعني انا مطلع عليها ما هو غني يعني عادي، رجل مستور، رجل يعني واقل. شو هو بيشغل تاجر كوميسيون، تاجر كوميسيون شيخنا يعني وضعه جيد، لكن الان الشغل ما هو تمام، ما هو تمام، ولا كان يعني وضعه فوق الريح كما يقال. لكن ما وضعه عادي يعني يمكن اقل من عادي، ديون كثيره جدا حقيقه. اي نعم. فبقول لي يا اخي انا بدي اذا اخذت على الاقل يعني في مثلا احيانا مدير البنك وشيكات وما شيكات احيانا مدير البنك يمشي لي اشياء بثقته بي، وهذه الاشياء بتكون قرض ممكن يخصم علي فوائد كذا، فانا بدي اخذ مشان اريح من الفوائد على الاقل. قلت له والله انا ارى انك تاخذ ما احل الله وتبتعد عما حرم الله، دي الله سبحانه وتعالى احلها والبنك الله حرمه، خذها ما تودع كلام الناس. ما احسنت. فقلت له ان شاء الله برضه انا اذا كل اذا التقيت بالشيخ ان شاء الله يعني اتيك براي منه واستفيد منه ان شاء الله. واضح جدا، وهو ان له الحق ان ياخذ الدين إذا ثبت أنه في هناك قتل يدخل في باب قتل خطأ. نعم طبعا هذا القراءة شيخ علما بأنه باب العفو والصلة مفتوح. ولكن نحن ننصح غيره أنه لا يتورع عن أخذ الدية متأثرا بمثل تلك الأوهام. نعم. وإذا كان يشعر بأنه بحاجة إلى يعني قيمة الدية أو ما دونها بسبب وضعه المادي والاقتصادي، فحينئذ يكون الأولى له أن يطالب بهذه الدية ولا يتنازل عنها.